صوت واضح يا جماعة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. صوت واضح؟ الحمد لله رب الأرباب، الحمد لله مسبب الأسباب، الحمد لله خالق البشر من تراب. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، يعني نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم جنته، وأن يعيذنا وإياكم من ناره، إنه ولي ذلك ومولاه. وما زلنا مع الفصل الثالث، أو الفصل يعني بداية الفصل الثالث، تكلمنا عن آية واحدة، وهي آية التي يتحدث فيها ربنا سبحانه وبحمده عن النار التي أعدت للكافرين، وعن وقود هذه النار، وكيف أنها توقد بنفس الشيء الذي إذا وضع فيها توقدت من نفسها ثم اشتعلت عليه فأكلته نار وقودها الناس والحجارة، نعوذ بالله منها، نعوذ بالله من حرها، ونعوذ بالله. من زمهر كل ما ينقل رب العالمين في التوحيد والوعيد، وبين ذكر الجنة والنار، وبين ذكر الأضداد، يعني الأشياء المتقابلة، وكما يقولون وبضدها تتميز الأشياء. فبعد أن تكلم ربنا جل وعلا عن هذه النار التي وقودها توقد بالناس والحجارة، وتوقد على الناس وعلى الحجارة الذين عبدوا غير الله والذين أطاعوا غير الله، والحجارة من الأوثان وغيرها التي عبدت من دون الله، فإن كل هؤلاء هم وقود النار. ثم يقول بعدها ربنا جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. طيب، يعني بدأ الكلام عن الجنة، وما أجمل الكلام، وما ألطف الحديث، وما أفضله إن كان عن الجنة. فسبحان الله، يبدأ ربنا جل وعلا بعد ذكر هذا التهديد والوعيد بالنار، وأنها معدة، يعني أنها موجودة الآن، أنها موجودة الآن، النار والجنة. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن النار وأن الجنة مخلوقتان موجودتان الآن، أعدت يعني بالماضي، أو عبر عنها ربنا سبحانه وبحمده بالماضي للدلالة على التأكيد على وجودها. إن خلاص احنا بنتكلمش على حاجات غيبيات ومش موجودة، لا، دي حاجات غيبيات وموجودة فعلا. يعني الجنة بما عد الله فيها من نعيم لأهلها، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. والنار موجودة، والنار بما أعد الله فيها لأهلها موجودة الآن، موجودة الآن. فيا لهناءتي ويا لفتي من يمشي بيننا على هذه الأرض وفي هذه الدنيا وهو من أهل الجنة، ويا لشقاء وحسرة وخيبة من يمشي على هذه الأرض يظن أنه شيء وتظن أنها شيء، وقد كتب اسمه في سجين فهو من أصحاب الجحيم، عياذا بالله عياذا. نعوذ بالله من النار، ونسأل الله جل وعلا الفردوس الأعلى من الجنة. ففي مثل هذه الأيام أيها الأخوات الفضيات، في مثل هذه الأيام أيها الإخوة والأخوات، يهرع الناس إلى المكيفات، وغيرهم يذهب إلى المراوح، وغيرهم يذهب إلى المصايف، وغيرهم ينتظر الامتحانات حتى تمر، ويعبر مرحلة الامتحانات مع الأولاد، ثم يبدأ بعدها مباشرة في الذهاب إلى إحدى المتنزهات أو إلى إحدى المصايف، يعني يقضي فيها وقتا لطيفا من حرارة الشمس. فمن مشتاق لمكيف يجلس إلى جواره، ومن مشتاق لظل شجرة وإلى هواء عليل، ومن مشتاق إلى مصيف من المصايف، ومن مشتاق إلى مكان من الأماكن التي يهرب فيها من حر الشمس. ألا فاعلموا عفانا الله وإياكم وأصلحنا الله وإياكم، قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فمن هو الذي يفقه أن النار أشد حرا؟ هل أشد ما نجد من الحر في هذه الأيام فقط؟ فهنا يشتاق المرء للجنة، وهنا تهف النفوس إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، اللهم أصلحنا واجعلنا نصلح لأن نكون من أهل الجنة يا رب. فهكذا لما أصلح ربنا جل وعلا هذه القلوب والعيوب بطاعته وبالعمل في كل ما يرضيه وبالعمل في كل مراضيه والبعد عن كل ما يسخطه جل وعلا، فإنه سبحانه سبحانه فإنه جل في علاه جل في علاه. لما أيقن ربنا جل وعلا، لما علم ربنا جل وعلا أن هناك قلوب ملأها اليقين بالجنة، فتحملت الصعاب وتحملت المكاره، حفت الجنة بالمكاره، فتحملت المكاره وصبرت على اللأواء وصبرت على هذه الحياة وما فيها، فكم نتعب في إرضاء الناس، وكم هو يسير والله إرضاء ربنا إذا علمنا أن الذي ينفعنا ويضرنا هو الله. فلماذا نبحث عن إرضاء الناس عنا في كل كلمة وفي كل فعل؟ لماذا يهتم كثير من الناس، كثير من الإخوة، كثير من الأخوات تهتم بكلام الناس؟ ماذا سيقولون؟ سيقولون في العائلة عني كذا وكذا، سيقول جيراني كذا وكذا، أما صديقاتي في الجامعة فستقول كذا وكذا، وأما هؤلاء الذين يعني يعرفونني سيقولون كذا وكذا. ماذا أقول لهم إن تركت تبرجي وسفوري ولجأت إلى حجابي ويعني تركت زي الزينة التي تخرج به جل النساء، جل النساء إلا من رحم الله، تخرج بهذه الحلة وبهذا البهاء وبهذه الزينة التي ربما لا تصلح إلا لبيتها وربما إلا لغرفة نومها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا بها تخرج بزينتها كاملة أمام الناس وتنسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت متعطرة ليجد الناس ريحها فهي كذا وكذا، أي زنية. فهكذا تنسى هذه الأحاديث وغيرها، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت أو صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني لم يدركهما النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، يعني ما كانوش موجودين على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما. قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ونساء كاسيات عاريات. فالذي ينظر إلى شوارع المسلمين، والذي ينظر إلى جامعات المسلمين، والذي ينظر إلى علاقات بنات المسلمين وشباب المسلمين، فإنه والله لا يرى عجبا عجابا، بل وصلنا إلى درجة من التبرج والسفور أعظم من تبرج الجاهلية الأولى التي نهى الله عنه، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فبل وصل الأمر إلى ما تعلمون وما ترون. ولكن احمدوا الله سبحانه أن اختصكم بطاعته، وأن هداكم ووفقكم لذي الحجاب ولذي الستر والعفاف، فتحمدون الله سبحانه، تحمدون الله سبحانه وبحمده على أن من عليكم من كرمه وأن اختاركم بين كل هؤلاء، بين المليارات التي تعيش على هذه الأرض، بل وبين حتى المليار ونصف مليار مسلم الذين يعيشون على هذه الأرض، فكم منهم التزم بحجابه الشرعي، وكم منهم التزم يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر. فهذه كلها لأواء ومكاره صبر عليها المؤمن وصبرت عليها المؤمنة الدينة التقية. لماذا صبروا؟ لماذا صبر كل هؤلاء؟ الذي دعاهم للصبر هي تلكم البشرى، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. بشراك أيها الأخت، بشراك يا من التزمت بحجاب أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين على عهد الصادق الأمين. بشراك يا من آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعملت الصالحات. يقول الله أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا ننوه إلى خطأ يحدث في التلاوة عند من تقصر أنفاسهم، يعني بعض الناس يعني اللي عندهم أنفاس قصير وليس طويل، إذا جاء يقرأ مثل هذه الآيات وأمثالها فربما توقف به النفس في يعني خطأ ووقف قبيح مثل هذا الوقف الذي سأقفه الآن للتعليم فقط، وهو قول ربنا جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، ويقف على كلمة إيه؟ تجري. فهذا الوقف قبيح وهذا الوقف معناه سقيم. لماذا؟ لأن الجنات لا تجري، وإنما الذي يجري هو الأنهار، فالأنهار هي التي تجري من تحت الجنات، وأما الجنات فلا تجري. فإن كنت ولابد، وإن كان يعني النفس خلاص قصير ومش تقدر تكمل الآية وتقف عند الأنهار، فإنك تقف عند إيه؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، ثم تبدأ: جنات تجري من تحتها الأنهار، هكذا. لكن إذا أردت أنك توصل وكذا، إما أن تستعدي وتستعدي يا أخي الكريم يا أختي الكريمة، تستعد بنفس طويل، أو الحل الآخر تبدأ تقسم الآية وتقف وقف تام للمعنى عند كلمة جنات، ثم تقول: جنات تجري من تحتها الأنهار. خلاص، كلما رزقوا فيها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني سبحان الله، سبحان الله على هذه البساتين وعلى هذه المناظر وعلى هذه الأشجار وعلى هذا الظل الظليل وعلى هذه الأنهار. سبحان الله، يعني لذة كبرى ونعمة عظيمة جدا يهون معها كل مرارة في الدنيا، يهون معها كل ظلم تظلمه في الدنيا أو تظلميه يا أختي في الدنيا، ثم لا تستطيع أن تقول أن هذا ظلم، وربما إن قلت أو قلت لا يسمع لك، وربما تكذب وأنت تعرف أنك صادق، وربما تكذبي وأنت تعلمين تمام العلم أنك صادقة، ولكن من لاح له كمال الآخرة هان عليه هم الدنيا. من لاح له كمال الآخرة، من تلمح العافية في الجنة، هان عليه كل مر وكل صعب في الدنيا. معانا يا جماعة ولا مش موجودين كالعادة؟ ها، الله المستعان. معكم نعم، كلام جميل، طيب جميل جدا. يعني هو أنا كنت أتمنى فيكم أحسن الله، يعني هذا دوركم أحسن الله. طيب، يعني إحنا قلنا إنه في اللقاء الماضي إنه يعني لا نريد إنه الكلام يكون مجرد يعني أننا نتكلم فقط، يعني كما تعلمون أن هذا الكلام سبق وأن يعني لتفصيل، ويعني ممن هم خير مني من دكتور حازم قبل ذلك، ثم من الدكتور محمد جودة حفظهم الله ونفع بهما. فيعني المفروض أننا لا نعيد تكرار شرح الآيات، وهذا أصلا ما أوصل له معكم، انه نريد جهد، او نحن نعلم يعني ان كنا الان في فتره امتحانات كما يعني هو الحال لبعض الاخوات، ونعلم انكم يعني مجهدون من كثره ما يطلب منكم، وقلنا التنظيم ذلك مع الدكتور محمد عبد الرحمن ومع الدكتور محمد رفعت حفظهم الله ايضا ونفع بهما، يعني بحيث انه نخفف عنكم الضغط خالص في هذه الفتره، ونسال الله جل وعلا ان يتقبل منكم. مستحيل يا جماعه ربنا تعالى يضيع جهدكم، مستحيل ابدا ربنا سبحانه اي حد بذل جهد في انه يحضر بحث يحضر لجوله او بما وصلني من ابحاث وكذا، يعني سررت لها. وطيب جدا جدا جزاكم الله خيرا، ما شاء الله مستوى رائع وعالي، وحتى التصميمات يعني التي تم عملها تصميمات رائعه وفيها مجهود وفيها جهد ما شاء الله تبارك الله. نسال الله جل وعلا ان يتقبل من كل من شارك فيها، انه ولي ذلك ومولاه. طيب يا إخوة يا أخوات، يعني نريد أكثر ما أثر فيكم في هذه الآية، آية الجنة، أكثر حاجة أثرت فيكم هي أو أكثر معنى وقفتم معي، يعني هذا الذي نريده. يعني لا أريد أن أتكلم فقط، بل أريد أن تشاركوني الأجر وأن تشاركوني في هذا الأمر، ونرى يعني هل فعلا هذه الدروس نافعة، هل فعلا تستطيع أن تتكلم عن النار، تستطيع أن تتكلمي عن الجنة بشيء يجذب القلوب. إذا كانت أول غمسة يغمسها العبد البئيس في الدنيا، الذي لم يكن له حظ من الدنيا، الذي منذ أن ولد لم يعرف له أما ولا أب، بل ترك في مثلا في شارع من الشوارع أو أمام مسجد من المساجد، ثم من الله عليه بعد ذلك بالهداية، ثم يعني لم يكن يجد قوته ولا قوت يومه إلا بشق الأنفس، ولما جاء ليتزوج كان الأمر عسير جدا، وربما عاش حياته ولم يتزوج لقلة وضيق ذات اليد، ومع ذلك مع أول غمسة يغمسها في الجنة ينسى كل هذا العذاب وكل هذا البؤس، ينسى نظرات الناس إليه وهو ينام على الأرض، يفترش الأرض ويلتحف السماء، يفترش الأرض ويلتحف السماء، وينظر إليه الناس، وينظر إليه الشباب والبنات والكبار والصغار، على أنه يعني كانوا في إحدى الدول ينظرون إلى فئة معينة من الناس، وهم من دولة من دول جنوب شرق آسيا، ينظرون إليهم على أنهم أعزكم الله، على أنهم ليسوا ببشر، على أنهم صراصير، يعني كان يقولون لا صراصير الأرض. لكن كيف وصل الحال في بلد من بلاد الإسلام إلى أن يوصف أناس مسلمون مثلهم، يصفهم هؤلاء بهذا الوصف، يقول لك دول الصراصير، دول يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد والذي نريده، هل تستطيع أن تتكلم بكلام يجذب القلوب؟ هل تستطيع أن تتكلمي مع أختي لك، مع نعم أم خديجة حفظك الله، من أكثر ما أثر في هذه الآية في هذه الآية بدايتها وكلمة وبشر. نعم وبشر، فكم نحتاج في هذه الأيام إلى البشرى، كم نحتاج إلى من يبشرنا ويصبرنا. يعني ننظر يا جماعة في مآلات الأمور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غارينا الحبيب، أحسن الله إليك يا شيخ محمد، الله يحفظك يا شيخ محمد. فما أجمل البشريات، وما أجمل أن يعني نذكر هذه البشريات وأن نتأثر بهذه البشريات، وأن يكون هناك تأثير لهذه البشريات في نفوسنا التي أتت بعدها ذكر وأتت بعد ذكر النار. طبعا جاءت البشرى سريعة للمؤمنين، نعم، حتى تطمئن قلوبهم، نعم. فلا تغتروا أبدا بالظالمين في الدنيا، ولا تغتروا أبدا بأهل الأموال والدثور في الدنيا، ولا تغتروا أبدا بأهل النعيم في الدنيا، فإن النعيم الحق هو النعيم المقيم، هو النعيم الأبدي الصرمدي الذي هو في جنات الرب العلي. وأما بالنعيم الذي يقطعه الموت فليس بنعيم، وأما النعيم الذي يقطعه نوائب الدهر ودائرة الأيام التي تدور، وتلك الأيام نزاولها بين الناس، فكم نرى أناسا لم يكونوا يملكون شيئا من الدنيا ثم صاروا أغنياء وصاروا أعلام يشار إليهم بالبنان، وكم رأينا العكس، كم رأينا شبابا، يعني سبحان الله، علمت أن شابا كان من أنزه شباب عصره وأوانه، وكان شابا في بلدنا هذه المنصورة، ويعني سبحان الله كان له يعني أب تاجر يعني مشهور وكذا، ويعني كذا، ف يعني وجدت حال هذا الشاب الآن حال صعب جدا، ويعني وحال يتنقل من شقة إيجار من مكان إلى مكان، ويبدأ العفش والكلام ده، والأساس بتاع البيت يبدأ يتحطم ويتنقل ويتكسر ويروح من شقة لشقة والكلام ده، والإيجار زاد مش عارف 250 جنيه، لا زاد 500 جنيه وحاجات زي كده. سبحان الله، علمت أن والده قبل أن يموت دعا عليه وقال يا رب ما تشوف خير ولا صالح في الدنيا من بعدي. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ودعاء الوالد على الولد مستجاب. كنت أتعجب، كانت حالهم غريبة وكانت أيامهم وزمانهم عجيب، يعني كان هذا الشاب يتكلم عن كل شيء بأرقام بلغة الفلوس، يعني يتكلم أنه فرشة الشعر بالرقم الفلاني، والبنطلون ده من الماركة الفلانية، والقميص ده من البلد العلانية، وهكذا. سبحان الله، فما أن لبث الزمان ودار دورته وتقلبت الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فصار هذا الرجل إلى ما هو عليه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل نستطيع أن نطمئن هذا وأمثاله من البائسين في الدنيا، من المعذبين في الدنيا، ممن لم يجدوا حظا في الدنيا؟ بل هل نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة أعلى يا جماعة، وهي إبهار الأغنياء بالجنة؟ إن لما تقعدي مع بنت خالتك اللي غنية أوي أوي، واللي مسافرين دولة الخليج، دولة من دول الخليج، وبترجع لابسة بالشيء الفلاني، وبتاكل بالشيء العلاني، وتعزمكم في المكان الفلاني والكلام ده، هل تقدري فعلا يعني تخليها مذهولة من نعيم الجنة، وتعرف ان اللي هي عايشة فيه ده كله ما يجيش اي حاجة في الجنة؟ اذا كان موضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه، اذا كان النصيف بتاعك يا اختي الخمار اللي هيبقى على راسك في الجنة خير من الدنيا وما فيه، يبقى امال الدنيا دي فيها ايه؟ فيها مجوهرات، وفيها فسح، وفيها خروجات، وفيها لبس، وفيها برفانات، وفيها عطور، وفيها وفيها وفيها وفيها، كل الكلام ده ما يسويش الخمار بتاعك في الجنة. فازاي نقدر نذهل هؤلاء بالجنة؟ ازاي نقدر نبشر هؤلاء بالجنة ونعرفهم ان هم مش في نعيم اصلا؟ انت فاكر ان مارينا ومراسي في الساحل الشمالي، ولا شرم الشيخ، ولا جزر مش عارف ايه في تركيا، ولا جزر ايه اللي في امريكا، دي كده يعني ده النعيم وده الكذا؟ ولا انت بتطلع غني شويتين فبتطلع تصيف في اوروبا وتشتي مش عارف في تركيا وتعمل ايه فين والكلام ده كله؟ تذهله بالجنة وما فيها بأنواع وأصناف النعيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، تقول له كده، تبقى قاعد في الجنة تقول أنا عايز أكل تفاح، فيبدأ يدخل عليك بقى الخدم بتوعك شايلين حاجة كبيرة أوي كده، فتقولهم إيه ده؟ فيقول لك ده التفاح، تفاح، الله أكبر، يا جميل أوي ده التفاح، ده كان في الدنيا عندنا زي البلية كده حاجة صغيرة، يقول لك لا ده بقى إيه؟ صنع الله، ده بقى ميد إن جنة، ده بقى الشغل البراند اللي مفيش بعده، ده الحاجة اللي مفيش ايد، ده التفاح الحقيقي. صحيح يا شيخ، كلمة ابن عباس يعني لعلكم تحفظونها، كلمة ابن عباس ليس في الجنة من فاكهة الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول، نعم، لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن مثلا فيهما فاكهة ونخل ورمان، فهل تظنون أن النخل مثل نخلنا هذا؟ أو أن الرمان كرمان الدنيا؟ أو أن الفاكهة التي في الجنة هي كمثل الفاكهة التي في الدنيا؟ أبدا، وإنما أخذت منها الأسماء وفقط. يعني في الجنة حاجة اسمها عنب، لكن العنب ده شكله إيه؟ زي العنب بتاعنا؟ أبدا، حاشا لله. طيب في الجنة نخل، هل النخل اللي في الجنة زي النخل بتاعنا؟ أبدا، الاسم فقط يا عم الشيخ، الاسم فقط. ما أخذت فاكهة الجنة من فاكهة الدنيا، أو فاكهة الدنيا من فاكهة الجنة، إلا الاسم وفقط، إلا الأسماء وفقط. فتخيل بقى، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يا يطلب بقى تفاحة تاني يقول ايوه داخلين عليه بقى بشكل تاني وبلون تاني وبتاع. فهو ده التفاح ده، يعني ده زي اللي انا اكلته قبل كده. فيبدأ يدوق يلاقي طعمه اجمل من اللي قبله، يلاقي طعم تاني، ويلاقي حتى لو ظل عمره يأكل في نوع واحد من النعيم ما مل منه ابدا. فالجنة ليس فيها ملل، الجنة مفيش فيها ملل. يعني كنا مع الشيخ حازم وطلعنا كده طالعة على الساحل الشمالي، فالمهم يعني رحنا في قرية من القرى وقعدنا، ويعني كانت بالزوجات وكده. فالمهم انه الشيخ حفظه الله واحنا قاعدين على البحر ونشوف بقى ميه البحر، ملهاش دعوه بجمصه وراس البر والحاجات دي. فالشيخ بيقول ايه، يعني تتخيلوا كده الواحد ممكن يقعد هنا قد ايه، اطول فتره ممكن يقعدها قد ايه وبعدين يزهق. فقلنا يعني كان حوالي شبه اجماع يعني انه تقريبا اسبوع، لو الواحد قعد هنا اسبوع فيما فوق خلاص. لا اسبوع يا عم الشيخ، اصل المناظر كانت جميله شويه يعني، لا سيما على الناس الفقراء اللي امثالنا يعني. يعني تخيل، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله فضلا من الله ونعمه. فتخيل انه مع هذه المناظر الخلابه، ومعها يعني الميه كان لونها غريب جدا، وحمامات السباحه والملاعب وطبعا الاكل كان اوبن بوفيه والكلام ده، لكن يوم في الثاني في الثالث تبدا ايه؟ تمل. أختنا روعة، أكثر ما أثر فيها في هذه الآية أن كل هذا النعيم اقترن بالخلود أي لا يفنى. طبعا معنى عظيم جدا ومعنى عالي جدا، إنه أي نعيم في الدنيا معرض لإيه؟ للفناء والزوال، إما أن تزول أنت عنه أو أن يزول هو عنك. أما نعيم الجنة فأبدي سرمدي خالدين فيها أبدا وهم فيها خالدون. الله أكبر، وهم فيها خالدون. فطبعا معنى عالي جدا جدا جدا، على العكس في الدنيا مهما كانت النعم فهي زائلة. ده كلام صحيح ومعنى عالي جدا. طيب حد عنده معاني تانية يا جماعة؟ يلا علشان كده نبدأ إيه؟ يعني ها، حد عنده حاجة تانية؟ حد أثر في معنى تاني في الآية؟ يا جماعة عدنا إلى النوم. الآية وبشر الذين آمنوا عن الشيخ، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ها، حد أثر في حاجة في الآية؟ التجدد في النعيم يا اختنا خديجه بارك الله فيك. طبعا نعيم الجنه متجدد، وبعدين في كما في سوره الطور وامددناهم بفاكهه، امددناهم يعني امدادات بانواع والوان من الفاكهه ومن النعيم التي لم يروا قبلها مثلها في الجنه. نعيم التجدد، نعم صحيح. هذا الذي رزقنا من قبل، كانهم يعني كأنهم ظنوا أن هذا مثل الذي سبقه، يعني إيه؟ التشابه، نعم. يقول له هات تفاح، فيقول تفاح، وبعدين فيظن أنه اللي جاي له ده زي اللي جاله قبل كده، هذا الذي رزقنا من قبل، ده شبه اللي فات، ده حاجة زيه كده، فيفاجأوا أن الطعم مختلف، وأن الريحة مختلفة، وأن اللون مختلف، وأنه كذا كذا، يبدأوا يلاحظوا الاختلاف. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا، نعم. ها، نعم نعم نفس النوع لكن بأذواق مختلف، نعم، أو نفس الاسم. عايز رمان، يجي له رمان وبعد كده يرجع تاني، طب رمان تاني، فيفاجئ إن الرمان التاني طعمه مختلف وأجمل من الأولاني. فلو ظل عمره ولو ظلت عمرها تأكل فاكهة واحدة، نوع واحد بس من الطعام ما يملش. وإحنا قلنا إن أقل أهل الجنة منزلة يا جماعة رجل قائم أو قائم عند رأسه 1000 خادم، كل منهم معه صحفة من الصحاف وكأس من الكؤوس، كل صنف أو كل واحد مع شراب غير الذي مع غير مع أخيه، وصحفة بها لون من ألوان الطعام غير الذي مع أخيه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إنك تلاقي ماشي بالخدم ده وأختنا ماشية بالأبهة دي وماشية بالجواري والوصيفات والخادمات والولدان المقلدون. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ثم يعني هناك، ربنا يبلغنا الجنة. ذن منغصات وذن كبر، طبعا طبعا كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا، ده طبعا يعني بدون منغصات طبعا. سبحان الله. طيب يعني انا شايف انه ال طيب حد عنده معاني تانية في الفصل ده؟ حد استفاد حاجة من الفصل ده؟ حد يقدر يقنع حد ب يعني نوع نعيم معين؟ يعني لما اقول لك كده في نعيم التجدد مثلا في الآية، لما اقول لك كده طلع لي مثلا 3-4 انواع من النعيم في الآية، لما نقول مثلا انه واحد مطحون واخت مطحونة والاعمال واعباء البيت واعباء الزوجة واعباء الاولاد اعباء المذاكرة اعباء كذا وكذا، طيب تبشريها بايه؟ تقولي لها ايه علشان تصبريها على اللي هي فيه؟ تقول له ايه علشان تصبره على اللي هو فيه؟ ها يا جماعة يلا عايزين نشوف ابداعاتكم. نعيم الحياة الاجتماعية، طيب فين دليله؟ فين نعيم الحياة الاجتماعية في الآية؟ كلما رزقوا. طيب ده فين برضه يا شيخ محمد؟ توضح الجمع. طيب ما هو من البداية جمع، يعني إن أهل الجنة كلهم آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها. ها الجمع، لكن فين يعني؟ عايزين صورة أوضح شوية، يعني في نعيم تاني، أنواع نعيم تاني واضحة جدا يا جماعة، دي فيها لفة شوية شويتين كده. يعني مثلا نعيم ايه؟ قلنا نعيم التجدد، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قال. طيب نعيم مثلا النعيم بين النعيم اللي هو تمتع الزوج والزوجة في الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة، نعيم الخلود وهم فيها خالدون، نعيم البشرى انه وبشر، يعني التبشير وانه الملائكة تبشرهم وان الملائكة تدخل عليهم والكلام ده، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، المتعة بهذه المناظر الخلابة يعني بهذا النعيم المعنوي، أنه كوباية الشاي تشربها في كافيتيريا في نص البلد غير لما تشربها على النيل، غير لما تشربها في سفينة جوه النيل، يعني كل ده أنواع نعيم وألوان نعيم. تلاقي مثلا كوباية العصير العادية الفريش تلاقيها مثلا بكذا في المكان معين وفي كل الكافتريات في وسط البلد، لكن تلاقيها بكذا على الكورنيش. طيب لو نزلت بقى سفينة ولا رحت مطعم من المطاعم العائمة والكلام ده، ولا نزلت بقى أسوان ورحت الصوت واضح يا جماعة الصوت ولا نعم، فيبدأ يتغير. طيب إلى هذا الحد ونكتفي، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، يعني عملنا إيه في موضوع البحث؟ فاكرين البحث كان عن إيه يا جماعة؟ مين من اللي معانا كده دلوقتي يشارك البحث؟ نعم اتفضلي يا أختي روعة، اتفضلي. حقيقة الكلام عن أودية جهنم. نعم، يعني أي الأحاديث تقصدين؟ يعني حديث إيه بالضبط؟ لأنه الأحاديث عن أودية جهنم فيها أحاديث كثيرة. لا، مسمى أودية. لا صحيح، مجرد ها لكلمة أودية. طيب يعني أرجع للمنتدى وأشوف، بس لو في حديث، يعني لو تقدري تنقلي لنا دلوقتي الحديث اللي كنت بتبحثي عنه، وإن شاء الله أقدر أجيب لك درجة صحته. يعني في حديث الآن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت لا. قال: أجل والله، والله ما تدري، إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفة تجري فيه أودية القيح والدم. قلت: أنهارا؟ قال: لا، بل أودية. فده يعني حديث صحيح، ده صحيح ترغيب الترهيب. وفي غيره يعني من الأحاديث، وفيها من صح موقوفا عن ابن عباس، ويعني فيها كلام كتير. وفيها أيضا يعني أحاديث، يعني بالمناسبة يا جماعة، يعني تعرفين موقع حديث ولا ما تعرفوه؟ هذا فيه اختلافات، أليس ويل وادي، أليس سقر وادي؟ نعم، لكن يعني فيها اختلافات في عند أهل التفسير. روي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب، نعم، جب الحزن. قالوا: يا رسول الله، وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قال الترمذي عن ابن مسعود موقوفا في قوله تعالى: فسوف يلقون غيا. قال الألباني: ضعيف موقوف. طيب يعني هذا الحديث ممكن أعمل لكم عليه بحث إن شاء الله بإذن الله على المكتبة الشاملة، وممكن يا جماعة أعلمكم إزاي نستخدم المكتبة الشاملة في تصحيح وتضعيف الأحاديث، يعني على إيه؟ يعني على ما تيسر، عشان ما أقدرش أوسع عليكم الموضوع. يعني نعم، هذا ما أقصده. هل هي أودية أم أسماء لجهنم وليس لأودية؟ لا، إن جهنم يعني فيها أودية وفيها جبال وفيها فيها أشياء أخرى، يعني فيها أشياء كثيرة، أودية وجبال وغيرها، يعني وردت فيها أيضا بعض موقع الدرر الثانية، موقع جيد جدا، وأيضا موقع حديث HDITH، حديث حديث. هذا الموقع أيضا من المواقع الجيدة، وحديث يعني أهل الأثر أو منتدى أهل الأثر أو شيء، منتدى أهل الحديث. نعم، أيضا فيه نفس الموضوع. والمكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة أيضا تستطيع عن طريقها بسهولة ويسر بفضل الله جل وعلا إنك تقدر توصل للحديث ده ولطرق الحديث ولروايات الحديث، وتبدأ يعني كنت من أهل النقد ومن أهل الدراية بالحديث وبعلم المصطلح، تقدر إنك يعني تجمع طرق الحديث وتبدأ تحكم على الحديث بنفسك. يعني إما إنك تكون في الحديث يا جماعة عشان يعني ننهي القضية كلها، إما إنك في قضية الأحاديث أن تكون مقلدا لإمام متبع تظن أنه حجة بينك وبين الله. يعني الأول إنك تكون إيه؟ إما إنك تكون مقلد واما ان تكون مجتهد متبع، يعني مقلد يعني متبع، يعني لو انك تظن ان الشيخ الالباني عليه رحمه الله تترى، لو ظننت ان الشيخ حجه بينك وبين الله وان الشيخ عالم من علماء الحديث الكبار والذي فعل وفعل وفعل، فانك تقلده فيما صحح وما ضعف، لست من اصحاب يعني من اصحاب هذه الصنعه، وليس لك في علم الحديث قدم، فانك تقلد غيرك. يعني مثلا لو بتقلد الشيخ الالباني يبقى بتعمل ايه؟ بتاخد اللي الشيخ الالباني صححه بتصححه، واللي حسنه بتحسنه، واللي ضعفه بتضعفه، ولا يكون عليك حرج باذن الله جل وعلا. والامر فيه تفصيل يسير، لكن يعني مبدئيا هذا ان شاء الله يكفي. او انك رجل مجتهد، رجل لك باع في علم الحديث، او اخت لك يعني باع في علم الحديث، وتقدر تحكمي على الاحاديث هل الحديث صحيح ولا ضعيف ولا كذا. وزي ما قلنا كده المكتبة الشاملة ما شاء الله، يسر الله لنا هذا الخير الكثير الذي يعني فنيت دونه الاعمار، كانت تفنى دونه الاعمار في ان تجمع طرق حديث واحد، وانه حديث واحد زي حديث الوضوء، حديث عقبة بن عامر في الوضوء. نعم، يعني تخيل ان شعبة يلف يسافر الى المدينة، فيقولوا له انه راوي الحديث سافر في الحج، فيروح يحج يقول والله ما اخرجني الا هذا الحديث، يروح الحج يقولوا له ده من عند كذا فلان في المدينة، يرجع يقول له من عندكم خرج، ده جاي من العراق، فيرجع ثاني العراق لحد ما يروح للشيخ الاولاني الذي روى الحديث، فيقول له حديث عقبة بن عامر في الوضوء كذا، فيرجع يقول لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. ومع كل هذا، ومع كل هذا التعب، ومع كل هذا النصب، ومع كل هذا، يعني الشيخ أصلا يقول ما خرجت للحج في عامي هذا إلا طلبا لهذا الحديث، لأن الحديث يعني تترتب عليه معاني عظيمة جدا، وتترتب عليه أعمال عظيمة جدا، اللي هو حديث بعد الوضوء تقول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، هذه فيها يعني كلام. لكن بداية الحديث انه سبحان الله، يعني ده راح المدينة ومن المدينة، او راح مكة وبعد كده من مكة على المدينة، وبعد كده من المدينة على العراق، وبعد كده يروح، فراجع يعني لكم ان تتخيلوا، راجع اشعث اغبر، هدومه وشعره طويل وشكله مش عارف عامل ازاي مع السفر الطويل ده، فيبدأ شعبة أمير المؤمنين في الحديث كما كان يلقب، يروح للشيخ الشيخ اللي قال الحديث ده في الآخر، فالشيخ يقول له أنت جاي منين؟ يقول له ده أنا لفيت اللفة دي كلها علشان الحديث ده. فيقول له يا أبا بسطام قم فاغتسل، أنت جاي بترابك وبعرقك وبريحتك وبشكلك ده، كل ده ولفت البلاد دي كلها عشان الحديث ده، مش هحدثك لما تقوم تغتسل. فقام فاغتسل ثم عاد إليه فقال حديث عقبة بن عامر لا حاجة لك به، يعني حديث ضعيف. سبحان الله، واحد واحد واحد، يعني الصوت واضح، الصوت واضح عند الإخوة، واحد واحد واحد يعني الصوت واضح خلاص. فتخيلوا انه واحد زي امام محدث مثل شعبة، امام المسلمين او امام المؤمنين او امير المؤمنين في الحديث، من الذين كان يطلق عليهم امير المؤمنين في الحديث، يلف البلاد دي كلها عشان حديث واحد، ثم بعد ذلك يصح هذا الحديث من غير هذا الطريق عن عقبة بن عامر، يعني يصح الحديث ده ويبقى موجود في طرق تانية ما وصلهاش الشعبة. فسبحان الله، سبحان الله العظيم الذي يعني رزقنا من فضله، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شكر نعمه. نعم، يعني تعرفين بداية القصة أصلا أنه خرج فرأى شابا يحدث بالحديث، فتحت له أبواب الجنة 80، يحدث من قال بعد الوضوء جاء، ففتحت له أبواب الجنة 80، دخل من أيها شاء. فلما حدث بالحديث خرج شعبة ولطمه على وجهه ثم دخل، يعني كانوا واقفين حوالين بيت الشيخ مستنين الشيخ يطلع، فالشيخ سمع ولد شاب لسه بيقول الحديث ده، فقام خارج ضرب على وشه بالقلم ودخل تاني، ففضل يبكي بكاء شديدا. فبعد فترة، بعد ساعة ولا حاجة، خارج فلقى لسه بيعيط، فقال هو بعده يبكي؟ هو لسه البعيد ده قاعد يعيط؟ فقالوا له نعم. قال انه مجنون يحدث بما لا يدري ان هذا الحديث، وبدا يحكي القصه اللي احنا حكيناها دي. سافر له مدينة ومكة وبعد كده رجع تاني العراق، كل الكلام ده سافر علشان حديث واحد، وفي الآخر الحديث ده طلع من الطريق اللي هو وصل له ده حديث ضعيف. فلجنا نتخيل يعني انه حاجة زي الموسوعة الشاملة او المكتبة الشاملة الموجودة الان بضغطة زر يعني تقدر توصل للاحاديث وطرق الاحاديث وتبدأ تجمع الطرق وتبدأ تجمع الروايات وتعرف الزيادات الضعيفة والصحيحة والحديث اذا كان مضطرب ولا الحديث ده ضعيف صحيح موضوع مرسل معضل يعني بانواع الاحاديث. الله المستعان. تختصر نعم تختصر اعمار يا شيخ محمد مش وقت بس تختصر اعمار تفنى دونها الأعمار. فسبحان الله الذي يسر لنا هذا، نسأل الله أن يرزقنا شكرا نعمه. يلا يا جماعة البحث بقى، قولوا لي كده إن شاء الله وصلتم لكم نوع من أنواع عذاب النار. ربنا يرزقنا شكرا يعني ويرزقنا العمل بها على مراده. يلا يا جماعة. طبعا طبعا يا شيخ محمد، يعني في دروس شيخنا الشيخ مصطفى العدوي تلاقي مثلا 5 من الطلاب أو 6 قاعدين معاهم المكتبة الشاملة، ويبدأ الشيخ يتكلم حفظه الله ونفع به، تبدأ تلاقي يعني درس المكتبة ده من أمتع الدروس، ويعني درس فيه خير عظيم. ليه؟ أنت ممكن تقعد في جلسة واحدة أو يعني مجلس واحد ممكن تطلع مثلا بعشرين حديث، ممكن تطلع 20 حديث مثلا عرفت تصحيحهم وتضعيفهم وعرفت حكمهم الشرعي بتفصيله وتبدأ عارف كل حاجة بدليله. فسبحان الله درس فيه خير كثير، نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم من هذا الخير وأن ينفع بالشيخ إنه ولي ذلك ومنه. والله يا أختنا روعة ممكن طيب هو كان المفروض انه البحث كان عن انواع عذاب النار، واذا يعني وصل الامر الى الاسماء وكذا، وان كان الاسماء اصلا يعني في بعضها اختلافات وكذا وفي بعضها اجتهادات وفي ترتيبها اجتهادات، يعني حتى ترتيب الاسماء فيها كلام لاهل العلم. على حسب شيخ محمد، احيانا بعض الاحاديث بتكون الشيخ يعني خلاص حكم عليها قبل ذلك، وفي طلاب يعني جايبين البحث بتاعهم في حديث مثلا قتل بحثا قبل كده، لكن سبحان الله ربما تكون ما كنتش حاضر في الدرس ده، فتبدا تحضر في الدرس فيجي الحديث فيبدا الشيخ يتكلم ها وما علته فيقول كذا كذا، فبيبقى خلاص انه الحديث ده مر علينا 2 3 4 10 يعني هكذا. فهتلاقي ممكن بعض الاحاديث لو جلست مجلس واحد وفي بعض الاحاديث دي كذا، والا فان الشيخ يعني سبحان الله احد الاخوه كان يعني عامل كتاب وجايبه للشيخ مصطفى العدوي ربنا يحفظه ويبارك فيه، جايب كتاب للشيخ علشان الشيخ يبدا يكتب له عليه يبدا يعني يعمل له مقدمه او كذا. فيعني الشيخ ساله في الاسم وعدل له الاسم 2 اسم بس الكتاب، مش يعني لا يعني مش هقول لك الاحاديث وتعديل الاحاديث وتصحيحها وتخريجها والكلام ده والعزو الى المصادر والكلام ده، وانما اسم البحث نفسه او اسم المبحث الذي كان يدرس فيه هذا الطالب، وكان طالب يعني من الكبار وكان يعده للنشر يعني، فالشيخ بدا يصلح له في اسم الكتاب نفسه كيعني لغويا حتى يكون من الاسم يا عم الشيخ. لا ده مفرمه الشيخ مصطفى يا جماعه لمن لا يعرفه، يعني درس المكتبة ده مفرمة، ومن يتصدر من يتصدر ويرفع يده أو يكتب اسمه في سجل الذين يعني سيتم عرض أبحاثهم على الشيخ يكتب أسماء فلان 2 3 4 5 10 يكتبوا الأسماء، وكل واحد يكتب الحديث الذي يعني يدرسه أو محل الدراسة أو كذا، وبعدين الشيخ يبدأ ينادي بالترتيب فلان، ففلان ده ممكن من السلام عليكم ورحمة الله يعني ممكن الشيخ يطلع له كده 2 3 الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يحفظكم يا أم خديجة، ربنا يحفظكم ويرعاكم. إن شاء الله تؤجرون بالنية. هو المفروض انه وقت هذا البحث انتهى، لعلنا ان شاء الله يكون في مجال في بحث اخر ان شاء الله. لا خلاص، هذا البحث تقريبا اخذ معنا 3 اسابيع تقريبا. خلاص يا جماعة، ان شاء الله بارك الله فيكم وزادكم الله حرصا. طيب، ها مين يقدر يقول لنا كم نوع كده من انواع عذاب النار؟ يعني نبدأ كده بالترتيب، يعني اختنا امل بكرة، أمل بكرة موجودة؟ طيب يا أختنا، جزاك الله خير. تقدر حضرتك تقول لنا نوع من أنواع عذاب النار؟ عذاب النار ينقسم إلى قسمين، إلى قسمين نعم، أساسيين، معنوي وحسي. نعم صحيح، بس احنا عايزين بعد اذنكم اللي نطلب منه الكلام يكتب. جزاكم الله خيرا، عشان بس ايه نبدا كده بالترتيب، نشوف مين معانا مين مش معانا، مين صاحي مين مركز، يعني كده ان شاء الله باذن الله. فنبدا ان شاء الله باختنا امل، اختنا اللي هي التوبه طريقي لو موجوده، بعدها ام خديجه لو في حاجه معينه، وهكذا بالترتيب يعني. نعم اختنا امل، في حاجه ان شاء الله؟ نعم يا ام خديجه، ممكن تكتبي بس بعد اختنا امل باذن الله. معنوي مثل العرض عليها. طيب انا يعني عايز توضيح اكثر، يعني ايه العرض عليها؟ انواع عذاب النار يا جماعه، يلا كله يحضر كده ويجهز نفسه ان شاء الله. مش متذكره الايه. طب قولي لنا نوع ثاني من انواع العذاب، عذاب النار، قولي لنا نوع ثاني، نوع ثاني بدليله، اي نوع. اللي يذكر نوع يا جماعه يذكر الدليل بتاعه. مذاكرة كويس. طيب الله المستعان. طيب اختنا التوبة طريقي موجودة ان شاء الله ولا مش موجودة؟ التوبة طريقي، نعم نعم الله عليكم. طيب هل في انواع من انواع عذاب النار؟ يعني اذكري نوعا من انواع عذاب النار نعوذ بالله منها. مش متذكرة، بداية مبشرة. طيب الله المستعان. طيب أختنا أم خديجة، نوع من أنواع عذاب النار. اه طبعا، بس ده عذاب حسي مش عذاب نفسي، ده عذاب حسي لانه فعلا بيذوقوه. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ده بمجرد بس انهم بيقربوا الميه دي او الحميم ده الذي يعني بلغ منتهى الحراره، يعني لكن طبعا الحسي اقوى بكثير، لانه مجرد انه بيقرب هذا الحميم من وشه فيسقط لحم وجهه، يبدا لحم وشه يذوب من حراره هذا الشراب، الا انه مع ما يجد من غصه لم يغاثوا اصلا لكان اهون. يعني واظن الله اعلم ان العذاب المعنوي النفسي فيها والعذاب المعنوي اقل من العذاب الحسي بكثير، لان ده عذاب تسقط منه لحم الجلود ويسقط منه وتتقطع منه الامعاء، لانهم ياكلون طعاما ذا غصه وعذابا اليما. ذا غصه، طعام ذا غصه يعني يقف في حلوقهم، طعام بيقف في الحلوق يعني واقف في زوره، فعايز يبلع هذا فيستغيث بماء. يتذكر انه في الدنيا اذا اصابته غصه، يعني لو الاكل وقف في زوره وهو بياكل كان بينادي بالميه، فيستغيثون بماء لاجل ان يزيلوا هذه الغصه. فلما يجي لهم الميه في لواء حميم يعني بلغ اعظم درجات الحراره، فبمجرد اقترابه من لحم الوجه يسقط لحم الوجه. ومع ذلك فانهم يشربوه لشده ما يجدون من الغصه. يعني تخيل بقى الاكل اللي واقف في زوره ده، واقف في حلقه، واقف في رقبته، ده الاكل ده عذابه عامل ازاي، انه حتى الحميم بعد ما شاوى وجهه، شاوى لحم وجهه، يبدا كمان يشربه علشان يزيل الغصه. تبقى الغصه دي عامله ازاي يا جماعه؟ يبقى الاكل اللي واقف في زوره ده عامل ازاي يا جماعه؟ يستغيث ويصرخ كثيرا ولا ترد عنه معيته، وحين يغيثونهم بالمهل. نعم، نعوذ بالله من ذلك. غصة شديدة جدا يا شيخ محمد، والله المستعان. يعني لك أن تتخيل أنت لو يعني عطشان جدا في الدنيا، ثم بعد ذلك لقيت شوية مية، ويعني أعزكم الله مثلا شرب منهم طفل ولا حاجة وفيهم بقايا طعام ومش عارف إيه، فتيجي رايح ترفع المية تلاقي إيه؟ شوية بقايا الطعام كده، والكلام ده بدأ موجود في المية، فتبدأ مش جاي لك نفس تشرب رغم انك كنت عطشان جدا. فتخيل انه بيبقى درجه العطش ودرجه الغصه اللي موجوده في الحلوق دي بتبقى درجه عظيمه جدا تدفعهم انه حتى بعد ما وشه اتشوى من الميه انه يشربها. تخيل كده لما بيقولوا لما تاكل الاكله تكون سخنه شويه وتلسع لسانك. طيب امال دي بتعمل ايه في الامعاء جوه؟ بتعمل ايه في المعده جوه؟ بتعمل ايه في الجهاز الهضمي كله؟ فكذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا عذاب الآخرة أكبر. طيب، جمع بين عذاب نفسي وعذاب حسي، طبعا عذاب الحجاب عن الله. أخونا محمد جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، عذاب أنه يحجب عن الله، ولو لم يكن في النار عذاب إلا هذا العذاب لكفى. عذاب أن يقطع ما بينه وبين الله، أنه ما عادش يقول يا رب تاني، أنه ما يشوفش ربنا، انه يعرف ان فيه ناس دلوقتي يرون الله صباحا مساء، ينظرون الى سبحات وجهه الجليل في الصباح وفي المساء، وهو يعذب ولا ينظر الى الله. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب اختنا بسمة ايمان معنا، اختنا بسمة بارك الله فيكم، تقدر تقولي لنا ان شاء الله نوع من انواع عذاب النار؟ نعم، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم يا محمد، ده التيئيس، عذاب التيئيس. وايضا حينما يقول ليقضوا عليهم، اي انهم ايسوا من النجاة من عذاب النار، تمنوا فقط ان يهلكوا، فجاء الرد انكم ماكثون. ويجيء الرد بعد اذا كما قال الاعمش الف سنة، الف سنة ينادي يا مالك ليقضي علينا ربك، واستغاثات ونداءات، ومع ذلك قال انكم ماكثون. عذاب نفسي ام جسدي، اي نوع اللي حضرتك فيه، اي نوع مفيش مشكله. عذاب الخلود لابثين فيها احقابا، عذاب الخلود طبعا يا امة الله. نعم بارك الله فيك، اعوذ بالله من النار. التوبه طريقي، جزاك الله خيرا، سحب الكفار على وجوههم في النار، ده قلنا عذاب الايه؟ الإهانة وعدم الإشعار بالقيمة، فقدان القيمة. خلاص كان في الدنيا شايف إنه حاجة، وشايف إنه له قيمة كبيرة والكلام ده، لكن خلاص. نعم جزاكم الله خير، ربنا يفتح عليك. قال لكم ماكثون. نعم، بسمة إيمان، ذوبان الجلود وتبديلها. آه نعوذ بالله منها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. اللهم استعان. انضاج الجلود، تخيل كده لحم يتشاور حد ما ينضج، يعني يبقى جاهز بقى على الاكل، تاكله النار وتعذبه النار، حتى اذا نضج الجلد بدله الله جل وعلا جلودا غيرها ليذوق العذاب. وكما قلنا في اللقاء الماضي انه النار تاكل حتى الافئده، تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده، عمد ممدده هذا نوع من انواع العذاب. فاهم عذاب ايه؟ تجدد العذاب. نعم. طيب اختنا بسمه خلاص قالت جزاها الله خير، عذاب ايه؟ انضاج الجلود. طيب اختنا خديجه، اختنا خديجه، لباس اهل النار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. عذاب ايه؟ التقييد، المقيد، مسجون. سرابيلهم من قطران، اللي هي الهدوم، السرابيل اللي هي الهدوم الداخليه عزكم الله. وتغشى وجوههم النار. سبحان الله. كان ابن عباس يقول القطران هو النحاس المذاب. الله المستعان. هذان الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. نعم، يقطع لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم. الله أكبر، الله أكبر. لهم من جهنم مهاد، السرير بتاعه نار، والملابس بتاعته من نار، والغطاء بتاعه من نار، فازاي تبقى العيشة دي؟ نعوذ بالله من النار. وكذلك نجزي الظالمين، نعوذ بالله من الظلم واهله. طيب اختنا روعه، اختنا روعه موجوده، استقبال الملائكه لاهل النار، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. نعم ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ده غير استقبال اهل الجنه، تتلقاهم الملائكه بشراكم، يعني يبشرونهم بهذا اليوم. سبحان الله، طبتم. لا، وفي بعض الآيات بشراكم، يبشرونهم ويقولون لهم يعني ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يعني يبدأوا يبشروهم ويطمنوهم ويهدوهم. خلاص بشر الناس كما في سورة الحديد، بشراكم اليوم جنات، الملائكة تقابلهم تبشرهم بالجنة. نعم في الدنيا وفي الآخرة وفي أرض المحشر يا عم الشيخ، ده كل مكان عند الموت وفي أرض المحشر وعلى أبواب الجنة، كل هذا يبشرون. فاختنا روعة ذكرت منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته أو حجزه، ومنهم من تأخذه النار إلى توده. طيب ده نسميه عذاب إيه؟ ده عذاب التصاعد. انه العذاب يا جماعه مش درجه واحده، وزي ما قلنا المره اللي فاتت ان الكفار في النار مش كلهم في درجه واحده ولا في منزله واحده، فالذي كفر فقط بخلاف الذي كفر وافسد وحارب الدين وفعل وفعل وفعل. نعم جزاء جزاء. نعم نعم نعم. طيب اختنا قدوتي ام المؤمنين تاتينا بشيء، قدوتي أم المؤمنين، نعوذ بالله من النفاق وأهله. تسويد وجوه. نعم الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نعوذ بالله من سواد الوجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يعني تخيلوا يا جماعة الدابة، الدابة التي تأتي تكلم الناس، هذه الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان كما قيل في بعض الآثار. فأما الظالمين وأما الكافرين وأما الفاجرين وهذا فإنها نعم، فمن تسمه على وجهه بعصا موسى اسود وجهه، وعلم أنه من أهل النار وهو في الدنيا، ومن تسمه بخاتم سليمان ابيض وجهه وعلم أنه من أهل الجنة وهو ما زال في الدنيا. فتخيل يعيش في الدنيا وهو يعرف أنه من أهل الجنة، والآخر يعيش في الدنيا وهو يعرف أنه من أهل النار، ليس هو فقط الذي يعرف، وإنما كل من يراه يعرف. خلاص انكشف المستور وانكفأت القدور وظهرت الأمور، ولم يظل شيء يعني مستور، بل كل شيء ظهر وفضح فضيحة في الدنيا قبل الآخرة. فهذا وجهه مسود وهذا وجهه منير، يعني نسأل الله جل وعلا أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه. قدرتي المؤمنين تقول ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نعم نعم، نعوذ بالله من سواد الوجوه، نعوذ بالله من سواد الوجوه. نعم، يعني اللي خايف فضيحة في الدنيا فليخشى فضيحة الآخرة، ده اسمه يوم الفضائح أصلا، يفضح على رؤوس الأشهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. واقترانهم بمعبوداتهم وشياطينهم ده نوع من أنواع العذاب، وزي ما قلنا الآية اللي فاتت اللي سبقت يعني في العظيمتين، وقودها الناس والحجارة، قيل الحجارة هي الأوثان التي كانت تعبد من دون الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. المعبودات، نعم، أي سورة الأنبياء. نعم، طيب أخونا محمد أمين ابن حميدة، تفضل يا شيخ محمد حميدة، قول لنا بقى حاجة كده جميلة. عذاب الإهانة زي عام شيء، ما دليلك؟ نعم، والآية ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم، آية سورة قاف. نعم نعم، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ استفهام معناه التوبيخ والتقريع، يقال لهم أفسحر هذا الذي ترون الآن بأعينكم أم أنتم لا تبصرون. طبعا وقال الله سبحانه على سبيل التهكم والسخرية أيضا منهم والاستهزاء بهم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم، استهزاء وتوبيخ واستهزاء، نعم، وانتقاص لهم. طيب أحسنت يا شيخ محمد. طيب معنا أمة الله، أمة الله أظن ذكرت يعني نوع من أنواع العذاب. أمة الله، خروج أهل الأعراف من النار ويمكث أهل النار فيها لا يخرجون، رؤيتهم أهل الجنة وهم يتنعمون، وطلبهم الماء من أهل الجنة ولا يحصلون عليه. أهل الأعراف هل يدخلون النار؟ يعني أهل الأعراف يدخلون النار؟ طيب يعني هذا برضو على قول، يعني هم موكولون إلى الله، إن شاء رحمهم وإن شاء عذبهم، لكن لعله الأقرب والله أعلم أنهم لا يدخلون النار وأنهم يدخلون الجنة، بس بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار نار، يعني يظلون يقفون. تخيل أنت أكبر لحظة وقوف وانتظار للنتيجة، تخيل كده أنه زمان في الجامعة يكون يعني ما دفعش المصروفات بتاعة الجامعة، يبدأ يحصل إيه؟ يجي اسمه في النتيجة محبوب، تحجج بالنتيجة، ايه اصلا ما دفعش فلوس 2 جنيه ولا مش عارف 100 جنيه ولا ايه كده، حاجة زي كده. فيبدأ اسمه يجي مصطوب عليه ويجابه محجوب، او يعني ان اسمه محجوب وان النتيجة بتاعته محجوبة. فكل الناس اللي نجح عرف انه نجح، عرف انه طلع من الاوائل، وكذلك الذي رتب علم انه رتب، واللي شايل مادة عرف انه شايل مادة، اللي شايل مادتين عرف انه شايل مادتين، خلاص معلوم. وده قاعد محجوب، هو رجح يفرح مع الفرحانين، ولا هو طلع من الاوائل فيفرح، ولا هو طلع من الراتبين، ولا هو طلع منين، مش عارف. فتبدا النتيجه بتاعته محجوبه، يبدا مش عارف هو يفرح ولا يعيط ولا يحزن، لحد ما يروح يدفع المصاريف ان شاء الله وتطلع له النتيجه، ويبدا يعرف هو وناجح ولا كان محجوب وصائد. ونسال الله جل وعلا ان يرزقنا اياكم النجاح في الدنيا والاخره. اللهم امين. خلاص يا عم شيخ، فبتبقى لحظات انتظار صعبه، لحظات انتظار صعبه. طيب رضاك على شيء سواك، اختنا او اخونا، رضاك رؤى عزهم من الجنة فيزدادوا ندما وحسرا. عذاب التحسير، ده اللي بيسميه الشيخ حجم عذاب التحسير، انه عذاب الحسرة، ان يتحسر، ان زي ما قلنا كده في الدنيا ممكن تتحسر على حاجات، لكن في الاخرة هتتحصر على حاجات تانية، في الآخرة هتتحصر على حاجات تانية خالص. فرؤية مقعده من الجنة، يشوف مكانه في الجنة، وأبدل به هذا المكان الذي هو. فنعوذ بالله من النار. وكذلك نعيم أهل الجنة، ده عذاب لأهل النار طبعا. أهل الأعراف لسه كانوا بيقولوا لهم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله الرحمة، يعني دول اللي انتوا قعدتوا تحلفوا، ده دول على ضلال وما تسمعوش كلام حد. العلمانيين دلوقتي يطلعوا في التلفزيون ويطلعوا على الشاشات وعلى القنوات وفي الفضائيات ويبدأوا يتكلموا، سيبكم من المشايخ، سيبكم من الناس اللي مربية لحاها، وسيبكم من لابسين نقاب، ولا للنقاب ولا للدين ولا لكذا. فده اللي ناقص، انه يطلعوا يقولوا لا للدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لكن يطلعوا يبدأوا يقولوا كده دعاء على ابواب جهنم. كنا لسه قاعدين يعني بالامس مع بعض يعني دعاة المنصورة، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. فبدأ شيخ يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه، يقول احنا المرحلة القادمة مرحلة التحول من خير فيه دخن الى دعاة على ابواب جهنم، الى دعاة على ابواب جهنم. يعني قال فاحنا في مرحلة التحول، فنحن في ايام صبر، في ايام الجمر، في ايام القبض على الجمر، في ايام وفي زمان غربة الاسلام وغربة الدين. فان لم يكن لهذا الدين رجال، وان لم يكن لهذا الدين يعني رجال صفة تحمل يعني كرة الانوثة، رجال. التحول من مرحلة خير فيه دخن الى دعاة على ابواب جهنم. الابواق الاعلامية والناس الذين يصعدون فيتكلمون في الدين صباح مساء، ويصدرون للناس على أنهم فقهاء وعلى أنهم علماء وعلى أنهم أهل الدين المستنير وعلى أنهم معتدلين وعلى أنهم الوسطيين وعلى أنهم أصحاب الدين القويم، هؤلاء الذين يخرجون علينا الشاشات فيحرمون الحلال وكذا وكذا من المحرمات. فهؤلاء على ابواب جهنم، يعني الذي كان معنا بالامس، ويعني يعني لا ارى ان ذكر اسمه يعني سيفيد كثيرا، لكن شيخ تعريف صالح أن ترتبط به وأن تعض عليه بالنواجذ، وأنه لو كان بك يا أختي صديقة صالحة وأختي في الله صالحة تعضي عليها بالنواجذ، معلش استحملوا بعض، معلش حاولوا تسعوا بعض، حاولوا تتواصلوا مع بعض، حاولوا تكلموا بعض، حاولوا تقربوا من بعض. لأنه المشكلة في الأيام اللي جاية دي اللي هيقع هيبقى عامل زي اللي بيغرق ومش هيلاقي حد يساعده، إلا إن كان له أخ صالح، إلا إن كان له أخ صالح. انت هجاوب ولا تسأل يا شيخ محمد؟ ربنا يحفظك يا شيخ محمد. شوف يا عم الشيخ، اهم صفات الصديق الصالح يا شيخ الذي اذا نظرت اليه حسبته يخشى الله، الذي يسأل عنك ان غبت، الذي يذب عن عرضك في غيبتك، الذي يعني يؤثرك على نفسه، الذي لن تجده في هذه الدنيا الا اذا كنت انت هو هذا الاخ. كن انت الاخ الذي تريد، الاخ الذي يهش ويبش لمن يعني يخالطهم ويتعامل معهم، الذي يتعامل بلين وسعة الصدر، الاخ الذي يتحمل ويهضم حق نفسه، الاخ الذي يؤثر غيره على نفسه، الاخ الذي لا تغيره دنيا، الاخ الذي يعينك على تقوى الله، الذي يحيا الحياء بصحبته. إذا أردت أن تجده، وإذا أردت يا أختاه أن تجدي هذه الأخت، فعليك أولا، وعليك أولا أن تكوني أنت هذه الأخت، وأن تكون أنت هذا الأخ، إنك تبدأ تبذل لأصحابك ما تريد أن يبذلوه من أجلك، إنك تذكرهم بالله، إنك تعينهم على طاعة الله، إنك يعني لا ترد أبدا إذا كان يعني الكلام. وهذا كثيرا ما يفسد علاقات، وكثيرا ما يفسد يعني ود بين الإخوة وكذا، إنه يبدأ مسألة فيها حظ نفس، ولا سيما إذا كان تعامل مع المال طبعا، والمال فتنة عظيمة، أو مسألة فيها حظ نفس أو شيء من هذا القبيل. فيعني سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم، إنه إذا كانت المسألة كذلك فبتجد إنه إذا الأخ ما سمحش، والأخ أو الأخت بدأت يعني تهضم حق نفسها، والأخ أو الأخت بدأ يتنازل شوية شيئا شيئا، وإن يطلبه يطلب الفردوس الأعلى، يطلب منابر النور، يطلب مجاورة النبيين والصديقين، يطلب صحبة الصالحين، فعليه أن يتحمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. يا مشيخ، خلاصة الكلام طبعا حسن الخلق طبعا. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وفي كل خير. التعاون على الخير سهل جدا، لكن الإصابة صعب. نعم، وهذا الذي بلغ بالأنصار مبلغه. أنا سمعتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لولا الهجرة امرئ من الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعار. نعم، لسلكت شعب الأنصار. الله اغفر الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يعني هذا لم يكن من فراغ، هذا لم يكن من فراغ. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فكانوا يبذلون وكانوا يضحون. فكما أن تضحية المهاجرين تضحية عظيمة، أن يترك أهله وبلده ومراتع الصبا وربما زوجته وربما أولاده وربما ماله وتجارته، نعم كانت تضحية عظيمة، لكن أيضا من التضحيات العظيمة جدا هي تضحية الأنصار في أن يؤثروا إخوانهم من المهاجرين على أنفسهم، وأن يقسموا أموالهم وبيوتهم وربما زوجاتهم بينهم وبين إخوانهم من المهاجرين بحب، بحب يحبون من هاجر إليهم. يعني لا يفعلون كل هذه الأشياء مجبرين ولا مكرهين ولا مضطرين، وإنما يحبون. يا عم الشيخ، فهذا الذي بلغ بهم مبلغه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن الرب العالمين: وجبت محبته حابين في والمتصادقين فيه، وجبت محبتي. عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك؟ تريد يا اختي ان ربنا يحبك؟ خلاص حبي اختك في الله، وانت حب اخوك في الله، وابداوا ابذلوا وضحهم، فلعل الله سبحانه وتعالى ان يطلع على قلوبنا في هذه فيرى فيها خيرا، فيغفر لنا ويحبنا ربنا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. أنا عايزك تعيش مع الحديث، وعايزك تعيشي مع الحديث ده. يعني عيشوا مع الحديث دي يا جماعة، إن ربنا لو حبك حياتك كلها تتغير، حياتك كلها تتمعن. نعم نعم، حياتك كلها تتغير. يبقى في معية من الله سبحانه، ويبدأ ولئن سألني لأعطينه. يعني تخيل كده، وتخيل إن ممكن يكون الصداقة والحب في الله والأخوة في الله هي دي سبب في إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك أو يحبك. فلما يحبك أو يحبك يبدأ ربنا سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. نعم تتغير. فنسأل الله جل وعلا أن يرحى إلى الحال التي ترضيه عنا. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في القرآن، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إن الله سبحانه وبحمده أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه. فقال سبحانه وبحمده: ولم يزل قائلا حكيما عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا يعني الاسبوع الثالث على التناس جوله الاسبوع ده للاسف، رغم انه يعني الابحاث والبسطات والكلام ده كانت قويه جدا، لكن للاسف يعني بسبب انشغال الشيخ ويعني اعتذار عن الماضيين وكذا، وانا لا اريد ان يتكلم احد النهار الا الشيخ. يعني حاولت حتى اني احضر بعض من الطلاب مع الشيخ، ومن حتى فريق المربين مع الشيخ وكذا، لكن يعني ظني ان الشيخ اذا تكلم فيه فطبعا الكلام له مظهر اخر. وطبعا في مع وجود البسطاط والكلام ده انا سعيد جدا يعني بمجهودكم وكذا، فاسال الله جل وعلا ان يبارك في هذا الجهد، وانه يكون في جوله موفقه. وابداوا من الان يا جماعه، خلاص موجود البسطاط وموجود التصميمات الدعويه ورائعه جدا. ليت من الان نبدا نشير البسطات دي، ونبدأ بالفيس، ونغزو بها الواتس، ونغزو بها الانستجرام وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ نغزو بها هذه الأماكن، ففيها خير كثير. حتى وإن لم يكن هناك جولة، اصنع أنت جولة، اصنعي أنت جولة. يعني ادعو أختك، وادعو أخيك، ادعو صاحبك، ادعي أختي صديقتك التي معك. ما يكونش الكلام بس هنعمل إيه وهنروح فين والجامعة والأخبار والحوار وكذا، وإنما يكون في كلام تذكير بالله. فلا تدري إن جن عليك ليل هل تعيش إلى الفجر. فلعلك تشير البسطات دلوقتي، فتبقى صدقة جارية ليك، وتبقى حسنات تجد أثرها عند الله سبحانه يوم تلقاه. فابدأ من دلوقتي، وابدأ يا أختي من دلوقتي، ابدأهم على طول، شير البسطات دي. وإن شاء الله إن شاء الله يعني سأتواصل معكم عبر الفيسبوك بإذن الله. شيخ محمد وأختنا روعة وباقي الإخوة والأخوات، سأتواصل معكم بإذن الله جل وعلا عن طريق الفيس في تحديد يعني موعد الجولة القادمة، ومن سيحاضرنا فيها بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم، وأن يبارك في هذه الجهود، وأن كل أخ كل أخت كتب بحث أو كتب بسط أو عمل تصميم، نسأل الله جل وعلا أن يجازيه خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك. الفيديو رأيته، لكن الفيديو قصير جدا ومحتاج إلى بعض يعني هو مش مجرد حريقة. فين أنواع العذاب الثانية؟ يعني الدرس بتاع الجمعية الشرعية اللي تقطع منه فيه كلام قوي جدا. يعني الفيديو لسه، يعني الفيديو الذي رأيته اللي هو دقيقة وكام وعشرين ثانية، لا محتاج مراجعة شوي، لأنه في مقاطع أقوى بكثير. وإحنا عايزين نوصل الناس إن النار بس مش حريقة، ده في عذاب التحتير، وفي عذاب التصاعد، وعذاب التجدد، وعذاب وعذاب وعذاب. تقييم الأبحاث إن شاء الله سيقدم، يعني سيقدم مع البحث الماضي، وهذا البحث يعني سأعلنه حتى ربما على الموقع بإذن الله جل وعلا، وربما نتناقش فيه في لقاء خاص. يعني يبقى يوم خاص عن كام دقيقة، ما يزيدش عن 3 دقايق. طبعا الفيديو لا يزيد بحال من الأحوال عن 3 دقايق، لكن نريد فيه كلام عن أنواع العذاب اللي هي غير النار وغير لهيب النار وغير عذاب النار كعذاب نار يعني حرق يعني. أريد الأنواع الأخرى وهي موجودة في الدرس ما شاء الله. الدرس ده يعني حضرناه مع شيخ الجمعية الشرعية وكان درس قوي جدا وجيد جدا. نعم أيوة نعم سلموا الاثنين يا أختنا قدوات أم المؤمنين خديجة. نعم سلموا الاثنين جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. خلاص في سؤال ثاني يا جماعة؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ شيخ محمد طيب أترككم في أمان الله وحفظه وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن ينفع بهذه الجهود إنه ولي ذلك مولاه. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.